أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بحول الله وقوته هذا الباب الهام، باب العقيدة والإيمان، ونستكمل أيضا في هذه العقيدة الهامة ألا وهي العقيدة الوسطية التي تتكلم خاصة عن يعني ضبط قضية الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، ضبط قضية الإيمان بصفات الله. فيها يعني في هذه الله خير، لا بعرف الله خير بيجي مرة. في هذه القضية أيها الأخوة، في هذه دراسة هذا الكتاب يعني يجمع بين شيئين، يجمع بين شيئين ألا هما: الشيء الأول معرفة كثير من صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، نتعلم مع بعض كده واحنا ماشيين بعض أسماء الله وبعض صفات الله تبارك وتعالى. وده من أعظم يا جماعة ما يتعلمه المسلم في حياته كلها، تمام كده، من أعظم ما يتعلمه، لا يتعلم الإنسان مثل هذا. ثانيا يتعلم يعني كيف يفهم المنهج الحق في فهم هذه الصفات، ما هو المنهج الحق في فهم هذه الصفات، مش بيتعرف بس إيه المعنى، لا بيعرف إيه المنهج الحق في فهم أسماء الله والصفات، لأن هناك مناهج كثيرة للأسف انحرفت في هذا الفهم. فإذا اختلفنا في ربنا في أي شيء نتفق، ربنا ده الأساس، لو احنا مختلفين في فهم أسماء ربنا وصفاته تمام والمعرفة الله تبارك وتعالى، فأي شيء بقى سنتفق عليه بعد ذلك ليس له أهمية. لا، الأول نتفق في من نعبد، واخد بال حضرتك، وبعدين نختلف بقى شئنا أو نتفق كيف نعبد، يعني دي بعد كده يعني في الفرعيات، يعني الأمور الفرعية الأمر فيها قد يكون أيسر، ولكن أمر العقيدة يحتاج إلى إلى ضبط يعني، والخلاف فيه يكاد يكون نادرا يعني، تمام، محتاج ضبط الإنسان المسلم يضبطها يعني. وقال وصلنا بحول أوقاته إلى قوله تعالى، طبعا آخر حاجة كنا خلناها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقلنا أشرنا إن الآية دي فيها إشارة إلى تعلق القلب بالله تبارك وتعالى، خاصة في أمر الرزق، بعد الكلام عن العبادة، بعد الكلام عن العبودية، وما خلق الجن والإنس ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو، تمام، وهذه هو دي هذه تصرف القلب إلى وتوجهه إلى الله وتصرفه عما سوى الله، أي حاجة غير ربنا بقى لا يتعلق القلب به. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أسباب هي صح ولا لا؟ ربنا ذلل لنا الأرض دي أسباب، تمام، طب نعمل إيه يا رب؟ فامشوا في مناكبها، ده أسباب، سبب تاني هو أن ربنا ذلل لنا الأرض وأمرنا بالمشي في مناكبها، تمام، في صعوبات الأرض وطرقاتها وكذا، وكلوا بعد أن نمشي، واخد بالك، في هذه الأرض المذللة والمهيئة وكذا، نأكل من إيه؟ من رزقه. شوف بقى، فالهاء دي عملت ايه؟ لفته كده لفوق كده، يعني كده كانك انت ماشي على الارض وعمال تدور هنا والشغلانه دي دماغي فين؟ عمال طب يا ترى هيقبلوني؟ طب يا ترى مش عارف اعمل ايه؟ طب يا ترى اعدي اليومين دول كذا؟ يا ترى اقبض مرتب امتى؟ مش عارف ايه؟ وكلوا من رزقي. اللي بيملك الموضوع فين؟ فوق، مش تحت. انت بتاخد بالاسباب وكلام من ده، بس الله عز وجل هو الذي يملك، تمام، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، يعني ليست قوته يعتريها ضعف، وإنما قوة لا تضعف أبدا تبارك وتعالى. يعني أيضا يقول الشيخ من ضمن الآيات في صفات الله تبارك وتعالى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ودي الآية اتكلمنا فيها قبل كده في ده كأصل عام في فهم أسماء، في فهم صفات الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هناك أو أغلب المخلوقات عندها سمع وبصر، عندها سمع وبصر، فالله عز وجل اشترك معهم في اسم الصفة، اسم الصفة نفسها، أن هذا المخلوق سميع، أن هذا المخلوق بصير، تمام، ولكن الله ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء أبدا، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، تمام كده، أي حاجة تدور ببالك من التشبيه والتمثيل، تمام كده، والتكييف، فالله بخلاف ذلك، ربنا غير كده خالص، تمام كده. فنحن كما قلنا نفهم المعنى ولا نفهم الايه، لا نفهم الكيفيه، ما نعرفش كيف صفاته، كيف سمعه، كيف بصره، كيف هي يده، كيف هي رجله، كيف ساقه، كيف اصبعه سبحانه وتعالى. تمام كده؟ ولكن انا اعرف هذه المعاني ولا لا؟ معاني الصفات دي فاهمينها؟ هل احنا فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ فاهمين. الله عز وجل كلمنا بما نفهم، تمام كده، بلسان عربي ايه مبين، مبين واضح. تمام. وقال الله عز وجل ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم ايه لعلكم تعقلون، يعني الانسان نزل بلغه يسهل لكم ان تفهموها وتعقلوها. تمام كده. فربنا كلمنا بما نفهم، بما نفهم معناه، ولكن حاجات كتير جدا لا نعرف كيفيتها. واخد بال حضرتك؟ يعني ازاي مثلا ربنا خلق سيدنا عيسى مثلا من غير اب؟ واخد بال حضرتك؟ يعني كتير من الشباب بتحب نضرب ده ما يقولوا ايه ابو سيدنا عيسى اسمه ايه، يقعد يفكر هو مش عارف ايه يعني لحد ما يفتكر بقى انه ملوش اب. تمام. ابو سيدنا ادم اسمه ايه؟ ملوش اب برضه. تمام كده ماشي. فهي دي الفكره، يعني ملوش اب. خلقت حواء من ادم. طب ازاي؟ حد احنا فاهمين يا جماعه ازاي؟ تمام كده. مش فاهمين، لا نعرف كيفيتها، بس احنا فاهمين ان هي خلقت يعني، وشايفين شايف الناس كلها اللي كانوا زمان سيدنا عيسى شافوا سيدنا عيسى، وبشر تكلم وتكلم في المهدي كمان. كيف هذا؟ ان قالت ايه فاتت به قومها قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال اني عبد الله. تخيل كده ابن طفل رضيع كده ويكلم الناس هو لسه بيرضع. واخد بال حضرتك؟ في حديث برضه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه، الولد ايه امه شايلاه، ومره ملك ظالم وبتاع فعليه ابها بقى وزوج قالت اللهم اجعل ابني مثله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فترك الثدي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده صلى الله عليه وسلم عشان يشبه للصحابه يعني، قال فترك الثدي ثم قال اللهم لا تجعلني مثله. خايف كده يعني، عجيبه جدا يعني. الديب برضو اللي كان بيتكلم ويقول لما واحد الديب عاد على الغنم بتاعه فجري وخد لحقه يعني وخد الغنمات، قال أتأخذ، قعد على ديله كده الديب يعني، وقال أتأخذ رزقا ساقه الله إليه، قال سبحان الله ذئب يتكلم. تمام كده. قال واخبرك ما هو أشد من ذلك، الديب بيقول له كمان يعني، بيقول له يبعث نبي آخر الزمان مش عارف ايه فاتبعه يعني أو كذا. تمام. فالنفس بيقول ايه، قال فأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وابو بكر وعمر ما كانوش موجودين. تمام كده. فالمقصود ايه الشاهد ايه؟ ان احنا عارفين المعاني دي لان ربنا بيكلمنا ورسوله بيكلمنا بما نفهم، بس هل نعرف الكيفيه؟ ازاي الديب بيتكلم بقى؟ انطقنا الله. ازاي بقى؟ ما اعرفش الله. تمام كده. ان يكون لي ولد غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا، قال ربنا سيدنا جبريل عليه كذلك قال ربك، هو ربك قال كده يبقى في ولد، يبقى في ولد على طول. تمام كده. هو علي هين، هين على الله سبحانه وتعالى. ففي حاجات كتير اصلا في الحياه احنا مش فاهمين ازاي حصل، ازاي اللي هي كيف اللي هي اما. تمام. مش كلها. فتقول لي يده ازاي؟ طب لا ما تقولش ليه يد يا عم، انت هتشبهه بيا يا عم. طب مش انت حي وربنا حي؟ الله حي، مش تقول الله حي؟ تمام كده. بقول الله حي خلاص. هل انت عارف حياته ازاي؟ يقول لك لا حياته، حياته ليس كحياه الله، يده ليس كيد، سمعه ليس كسمع. قلنا الاشاعره بيثبتوا كم صفه الأشاعرة؟ تمام كده، سبع صفات، العلم والإرادة والحياة تمام كده والكلام. طب يا جدعان اللي انتوا نفتوه ده ما أثبتتموه، حجة على ما نفيتموه. واخد بالك بأي شيء يعني؟ لأي شيء أثبت هذا ونفيت ذاك؟ واخد بال حضرتك؟ زي العلماء بيقولوا ما نقوله في ما نقوله في الذات نقوله في الصفات، وما نقوله في بعض الصفات نقوله في بعضها الآخر. الكلام كله واحد كده، هتقوله عن ربنا هتقوله عن صفات ربنا. واخد بال حضرتك من الفكرة؟ نعم. يقول الله ليس كمثله، دي قاعدة مهمة جدا يا جماعة، فهم صفات الله ليس كمثله شيء، ربنا مش زي، ليس هناك أحد مثله. تمام كده. وهو السميع الايه، وهو السميع البصير. حد يعرف يعرب مثله؟ الجماعة اللي بيعرف يعرب أسنو العم اسم مجرور؟ لا، خدعوك فقالوا ولا يوسف اسمه يجيب. كمثلية عبارة خبر؟ لا. قالش قال شاتي هندس. هتيجي هندسة مش هنصحها ما يجيب. ليس دي يا جماعة من أخوات ايه؟ جماعة اللي عارفين في النحو. كان ولا إن؟ أخوات كان. ماشي؟ إن شاء الله نبقى نشرح نحو عم. تمام كده. منقول كان وكان الله غفورا رحيما، تسرع كده. كان الله اسم كان مرفوع. تمام. وغفورا اسم خبر كان منصوب. ماشي. هنا ليس اختها برضو بتعمل نفس العمل بتاعها يعني. ليس المرفوع بقى بيبقى اسم كان، المرفوع يبقى اسم ليس، اللي هو ايه؟ شيء. يبقى ليس شيء مثله. نصب بقى تمام كده. الكاف دي بيقول لنا سمع العلماء زائده، كاف زائده. فتقدير الكلام معناه يعني ليس شيء مثله، ما فيش حاجه زيه اصلا كده. فهو بيقول لك اهو بقى، تيجي تقول له لا انا بس بقول لا، ملوش يد، ملوش اصبع، ملوش غضب، ملوش رحمه، ده يعمل ايه؟ عشان ما تشبهوش بيه يا عم. وهو بيقول لك اهو، هو بيقول لك انا سميع بصير بس مش حد حاجه زي، بس محلوله ايه يا عم؟ انت ليه بتعقد نفسك كده؟ العقيده الفهم الصحيح فعلا حاجه سهله ميسوره فعلا، انما التعقيدات اللي بيوصلها بعض المبتدعه عافانا الله واياكم والله، اللهم لك الحمد على هدايتك. تمام. وهو السميع البصير، ذكر ربنا ذكر السمع والبصر لان اغلب المخلوقات مشتركه فيه. تمام كده. فقال لك انا كما هناك كثير من المخلوقات تسمع وتبصر، الله عز وجل ايضا له سمع وبصر، ولكن ليس كمثله شيء. تاخذ حضرتك من فكره؟ ماشي، خش على العدد. قال الله عز وجل ان الله نعم ما يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا. برضو اتكلمين عن صفتي ايه؟ السمع والبصر. احنا قلنا قبل كده موضوع ده عم احمد، ان الله عز وجل يسمع ويرى ايه؟ دبيب النمله الايه؟ السوداء على الصخره الملساء في الايه؟ في الليله الظلمه، في الليله الظلمه. سبحانه لا يخفى عليه شيء في ارضه ولا سمائه. سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم، يصوركم في الارحام. شوف الرحم فين؟ سبحان الله، في ظلمات ثلاث. تمام؟ في الارحام كيف يشاء. الصوره اللي هو يريدها بيصورها في الانسان في الرحم. لو خد بالها ده يطلع ده مكتمل الاعضاء، وده او ده ناقص، او ده مشوه، او ده من غير ذراع، او ده من كذا. هو الذي يصوركم في الارحام. تخيل، شفت البصر؟ واخد بالك كيف يشاء. الدم اللي بيمشي العروق مش عارف ايه، كل ده. السمع لا يخفى عليه شيء، مهما اخفيت واسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا الا ايه؟ بشر مثلكم. تمام. فضحاهم الله تبارك. وقوله ايضا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا ايه؟ الا بالله. إيه الكلام هنا عن ايه؟ ايه الصفه من صفات الله اللي هي مذكوره في الايه دي؟ تاني، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنا صفه المشيئه، صفه المشيئه ولا القوه؟ ولا المشيئه ولا القوه؟ والقوه القوه والمشيئه. انت تحب تجمع انت. طب ما تطرح. لا الثانيه لا قوه الا بالله، ما فيش قوه. انا اهو دي قوه، محتاج قوه. القوه دي به بها، به سبحانه. ما يتكلمش عن قوته هو، يتكلم هنا عن اي قوه اصلا ما تكونش الا به. انما هنا ما شاء الله، الفعل هو الله. تمام كده يا عم هدى؟ تمام، ركز معانا خلاص. لا قوه الا هنا مشيئه الله. تمام كده. يبقى الله له مشيئه سبحانه وتعالى، من صفاته المشيئه. تمام كده. والعبد له مشيئه ولا ملوش؟ تمام كده. العبد له مشيئه ولكن الله مشيئته سابقه، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده برضه. تمام كده. مشيئه الله سابقه لمشيئه العبد. تمام كده. وما تشاءون الا ان يشاء الله ايه؟ قال لمن شاء منكم ان يستقيم. شاء منكم يعني احنا لنا مشيئه، انا لي اراده مستقل، مش حد بيجبرنا على حاجه. والله عز وجل مشيئته سابقه. قبل ان اشاء، ان انا شئت مثلا اشيل المناديل اللي جنبي. تمام كده. ربنا شاء قبلها ان انا اشيلها. تمام كده. فلما شاء الله شئت من غير اجبار. طب ازاي يا عم من غير اجبار يا عم الحاج؟ لا هو شاء قبل ما انت تشاء اصلا. دي بقى ما نعرفهاش بقى ازاي، دي اللي هي كيف برضه. انت بتدور في كيف برضه، كيف دي ما نعرفهاش. واخد بالك حضرتك؟ انا بعرف كيف بالنسبه للبشر اللي انا شفتهم، كيف بالنسبه للحاجات اللي انا مشاهدها زي الحيوانات وال، اقول لك مثلا كيف، مثلا يعني كيف ترفع مثلا الشاه رجلها مثلا، اعرف شفتها. تمام كده. انما ما اعرفش بقى صفات الله، لا اعرف كيف بالنسبه لله، لا اعرفه المعنى، بس المعنى الصفه كذا كذا كذا خلاص. فالمشيئه يا جماعه، تمام كده، مشيئه الله. تمام كده. يبقى المشيئه دي بقى، وهيجي معانا صفه الاراده، طب خليها لما تيجي. مشيئه الله سابقه لمشيئه العبد، ولا تعارضها ابدا مشيئه العبد. تمام كده. نعم، ليس كمثل شيء. قلنا ايه؟ وما شاء قتل الله والآية التي على ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا تاني في الأول قول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولكن الله يفعل ما يريد ركزوا يا جماعة هذا ليه معلش نقولنا في كذا حاجة كده فيها إيه شرعية وكونية مرة فات قلنا الكلام ده عن مهم تمام قلنا الحكم في حكم شرعي وحكم إيه كوني الإرادة شرعية وكونية الأمر أمر كوني وأمر شرعي ماشي الشرع من كل حاجة يعني حكم الكون حكم الشرعي والأمر الشرعي والإرادة الشرعية كل دي حاجة ربنا بيحبها لازم تكون حاجة ربنا بيحبها ماشي يا جماعة لازم تكون حاجة ربنا بيحبها فربنا سبحانه وتعالى الأمر الشرعي زي إيه زي انه امرنا بالصلاه امرنا بالصيام تمام الامر الشرعي قد يتحقق وقد لا يتحقق ماشي يا عم الشيخ محمود ما تجيب لنا قلم وصبوره كده ولا اي حاجه عشان الحته دي فين بس كده الامر الشرعي يا جماعه قد يتحقق وقد ايه لا يتحقق طب نيجي على الامر الكوني الامر الكوني لا يشترط ان يحبه الله في حاجه ممكن ربنا بيحبها وحاجه ربنا بيبقى ايه ما بيحبهاش ماشي يا محمود شفنا الاله لكن انت العام في الاله فين ولا جابها خلاص ماشي تمام الامر الكوني خلي بالك انا قلت لحضرتك الامر الشرعي ربنا بيحبه لازم يكون ربنا بيحبه يعني مثلا ربنا امرنا امر المراه بالحجاب مثلا ده امر شرعي ولا كوني شوف لنا حاجه معلش امر المراه بالحجاب امر شرعي ولا كوني امر المراه بالحجاب امر شرعي ربنا امرها بالحجاب هل كل النساء يحتجبن تمام لبسنا الحجاب لا مش كل خلاص كده ده امر شرعي طب لو واحده خلي بالها لبست الحجاب بقى خلي بقى. اي حاجه بتقع يبقى امر كوني اي حاجه وقعت في الارض امر ايه كوني تمام سواء ربنا بيحبها او ما بيحبهاش المشيئة بقى ما بيقولها على الكونية يعني المشيئة بتساوي الإرادة اللي هي الإرادة الكونية ماشي كل ده في إيه يا جماعة إيه؟ شرعي وكوني شرعي ويا جماعة وكوني الشرعي لابد من محبة الله لازم حاجة ربنا بإيه؟ بيحبها اثنين قد تقع وقد لا تقع ممكن تقع تحصل يعني تقع ان تحصل يعني وممكن ما تحصلش ماشي نخش على اللي كمل لا يستلزم لا يلزم محبة الله مش لازم ربنا يحبك ماشي خلاص كده لا بد ان تقع ممكن يجتمعوا الاثنين في حاجه ممكن يفترقوا تمام صلاه الفجر اللي جايه دي ما حدش لسه صلاها لسه هتيجي امر شرع ولا كوني ها حاجه ربنا بيحبها خلاص قد تقع من الناس او من مجموعه من الناس وقد لا تقع ماشي ممكن مجموعه يعملوها وفي مجموعه مش يعملوها خلاص تقع وقد لا تقع تمام كده ماشي تحصل يعني طيب صلاه العشاء صلاه المغرب مثلا الحمد لله كلنا صلاة المغرب حدنا ما صلاش الحمد لله الحمد لله كله صلاة ماشي صلاة يا عمر تمام كده خلاص كله صلاة الحمد لله طب امر شرعي كده ولا كوني ان احنا صلينا المغرب ها كوني عشان وقع وشرعي عشان ربنا بيحبه يبقى جه كوني وايه كوني وشرعي تمام كده طب لو واحد ما صلاش المغرب تمام كده عدم صلاته للصلاه عدم صلاته للمغرب تبقى ايه لا كوني ما هو ما صلاش فعلا الحاجه دي حصل عدم صلاته للمغرب دي حصل فعلا بس حاجه ربنا ما بيحبهاش تمام كده فدي حاجه كونيه بس تمام كده طيب اسلام ابو بكر اسلام ابي بكر الصديق سيدنا ابو بكر اسلم ها دي اراده ها اراده كونيه ولا شرعيه شرعي وكوني لانه حصل ما دام حصل يبقى كوني ما دام حاجه ربنا بيحبها كمان يبقى ايه شرعي طب كفره ابي لهب كوني بس خلاص خلي بقى حضرتك بقى يعني ايه ربنا امر ان ابو لهب يكفر ركز معايا بقى ربنا حكم ان ابو لهب يكفر ربنا اراد ان ابو لهب يكفر. خلاص كده ماشي، اتفقنا الكلام ده؟ بس من غير ايه قلنا اجبار، من غير ايه اوعى تحط تحت المديه ب 100 خطوه يد. ربنا ما يجبرش حاجه بس امر بهذا، لان لازم كل حاجه في الكون وحصلت لازم يكون ربنا امر بها وارادها وحكم بها، لان هو اللي بيحكم في كل حاجه في الكون. ماشي، نضربنا مثال بالحمار وصاحبه صح، كل اكيد في ناس حافظه كتير قلناها كتير، نقولها ثاني ان الناس بتنسى الحته دي. الراجل عنده حمار واتسرق فراح للشيخ قال له عم الشيخ شرب ايه، هو الشيخ ده عنده عقيدته فخلل شويه، بيعتقد ان ربنا بيريد الخير بس، بس ما بيريدش الشر حاجه تحصل. فبيقول لك ايه، بيقول له عم الشيخ حمار ادعي لي ان ربنا ايه يرد لي الحمار. قال يا رب، رفع ايده اللهم انك اردت ان يسرق، اردت الا يسرق فسرق، فاللهم رده ايه اليه، اللهم رده ايه اليه. قال اني اخشى الا يرجع ابدا، الراجل الفلاح يعني بيقول له للشيخ يعني انا خايف لما يرجعش تاني خالص. قال له ليه؟ قال هو اراد الا يسرق فسرق، فاخشى ان يريد ان يرجع فلا يرجع. ما انت ما هو قال له ما انتش سارق، فالحرامي قال له على الطلاق الاسراء، واخد بالك معايا كده؟ الحرامي بقى اكيد بيحلف بالحاجات ديت يعني، تمام كده؟ قام راح قال له الكلمتين دول فسرقوا، واخد بالك؟ فلو قال له ارجع، لو ربنا قال له رجعه عشان دي حاجه حلوه يعني، ما هو بيريد الخير بس، قال لك بيريد الخير بس، قال له والله انا مرجعه مثلا يعني، فمش هيرجعه. فقال له لا، ده هو اراد كده واراد كده، هو ارادته اللي بتمشي، فلو قال له يرجعه يرجعه على طول، ما فيش فيها كلام بقى، مش حاجه اسمها حد بيعرض اراده ربنا ولا كلام، لا ولا بيريد في الكون، ده من تمام ملكه يا جماعه. بس هي الفكره ايه؟ ان احنا مش فاهمين. طب ازاي اراد ان هو يكفر وما اجبروش؟ طب ما اراد ان انت تصلي وما اجبركش، ما تلعبش علينا بقى، تمام كده؟ هي دي الفكره يا جماعه. حد حاسس ان هو مجبر زي ما قلنا؟ ما حدش حاسس. قلنا الكلام ده كتير بس يعني الحته دي تقفل لسه شويه. الموضوع كله مبني على ايه؟ انا ما اعرفش كيف صفاته، ازاي بيريد الحاجه، يريد مني الطاعه وما اجبرنيش، انا اللي مصلي، انا اللي وقفت وركعت وسجدت وقلت سبحان ربي العلي سبحان ربي العظيم، ما اجبرنيش. ماشي يا جماعه؟ فهي دي ملخص الموضوع، ان انا لا اعرف كيفيه ايه؟ كيفيه صفته دي لا اعرفها، انا ما اعرف المعنى فقط. ماشي، معنى الصفه انا عارفه، انما كيفيه الصفه لا ادري. ماشي، كيف يشاء، كيف يريد. ماشي يا جماعه؟ قال ايه بقى ربنا؟ بيقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينة ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من منكر. طيب ايمان المؤمن اراده شرعيه ولا كونيه؟ ايمان المؤمن الاثنين، لان بيحبها وحصلت مثلا، مؤمن امن خلاص انتهى يعني. ماشي، طب كفر الكافر اراده كونيه فقط، اراده يعني حاجه تحصل في الكون بس ربنا ما بيحبهاش، يعني ربنا بيريد حاجات وما بيحبهاش. اه زينا كلنا كده، بنعمل حاجات وما بنحبهاش كتير يعني، انت واخد بالك حضرتك من الفكره؟ والله مثلا على طبعا، بس الحكم لا يفعل هذا الا الحكيم، فاهم كده؟ احيانا طبعا يعني الله عز وجل يفعل شيء، يعني قصدي يريد شيئا لا يحبه الا لحكمة، مثلا كي يريد ان واحد يقع في المعاصي او كذا، او الحكمه يعلمها سبحانه وتعالى من تربيه هذا العبد، او اسباب كثيره جدا وحكم كثيره جدا، فقد نعلمها وقد لا نعلمها، واخد بال حضرتك؟ بس لازم نثبت لربنا الحكمه سبحانه وتعالى في اقداره، لا يريد شيئا مما تكرهه النفوس الا لحكمه، وقد يخفى على المريض اشياء كثيره يفعلها الطبيب من مؤذيات، صح ولا لا يا جماعه؟ بيدي له حقن ودواء شرب طعم، والله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاهم كده؟ والمريض يبقى عمال يبلبع واخد الحبوب وبتاع، ولا بيسال يا عم انت تعرف اكتر من الدكتور، صح؟ مش احنا قلنا الحته دي؟ انت تعرف اكتر من الدكتور؟ لا مش عارف، خلاص اسكت ابلع الحبايه وانت ساكت، واخد بالك من الفكره؟ هي دي الفكره، وبنسمع كلام الدكتور وبنعديه. طب اشمعنى بقى في ربنا ومرضات الله؟ دي كلها علاج وتربيه العباده، تمام كده يا جماعه؟ ولا المثل بس ما فيش حاجه شر في تقديراته. عاوزين نفهم برضه الحته دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه الخير كله ايه؟ بيديك، والشر ليس يديك. ماشي يا جماعه؟ فالخير كله بيديك والشر ليس فليس هناك شر، خلي بالك، في اقدار الله، الشر بقى خلي بالك اهو ليس في اقداري ولكن في مخلوقاتي. يعني ربنا بيرتب اقدار يعني ترتيبات وتدريب تدبيرات سبحانه وتعالى ما بيدبرش حاجه كده مقصود منها الشر المحض ما بينزلش الشر كده شر كده من فوق من عند الله شر كده غلط لا مفيش حاجه من عند ربنا كده لان ربنا حكيم الخير كله اي حاجه نازله من عند ربنا فوق خير على طول 100% يعني خير يعني هي اكيد خير يعني خير بس قد تكون شر لناس خير لناس اخرين او خير لنفس الانسان خير من جانب وشر من جانب مثلا التلهو بمرض فهو المرض ده اذى لي وشر لي تمام بس في نفس الوقت بيكفر سيئات يبقى خير من ناحيه ثانيه واخد بال او ربنا عاقب انسان واخد بال حضرتك عاقب ايه عاقب انسان فالانسان ده لما تعاقب وده انسان فعلا مجرم مثلا وهكذا اتعاقب ارتدع غيره فكان شرا له وخيرا لغيره واخد بالك اذا بيقول اضرب المربوط يخاف الايه يخاف السبع اعتبر عدوه واخد بالك من الفكره اضرب اضرب خلاص الثاني يلم نفسه هي دي الفكر واخد بالك حضرتك فشدد بهم من خلفهم لعلهم ايه لعلهم يذكروا واما تخافن من قوم خيانه فبدلائم على سواء ان الله يحب الخائنين فالانسان ايه ممكن يعني تضرب شيء او تفعل شيء مثلا من الشر اتقاء من حد ناس اخرين يتجنبوه يعني او غير ذلك فالمهم ان لا بد لكل شيء يقدره الله يا جماعه حكمه لا يخفى الحكمه لا يعني لا تتخلف الحكمه عن مقدار الله تبارك وتعالى لكن كل حاجه ربنا مقدرها لازم فيها حكم حكمه لا نقول حكمه واحده بل حكم عظيمه قد يعلمها البعض وقد يجهلها الايه ايه البعض الناس يعني ماشي وفي حكم كتير ربنا اظهرها لنا يعني كده زي مثلا قصه السفينه مع سيدنا موسى وسيدنا الخضر تمام كده سيدنا موسى سيدنا الخضر كسر السفينه يعني خرق فيها قال اخرقتها لتغرق اهلها قال اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فلما اعابها تمام كده كانت سلامه لهم فادوها يلا الملك بقى اللي كان بيقول لك بيلم اي سفينه كده قال لك لا يا عم مش هاخد السفينه المعيوبه دي يلا وانا هياخدها وبدون مساكين ما لهمش الا هي يا رب تسترزقوا من الناس فلما فكان خرقها هذا مصلحه له هذا في الظاهر افساد اهو ولكنه فساد جاء بمصلحه او جاء بالخير على ذلك كذلك برضه الرجل قتل الغلام كان الغلام ده بيفسد وعمل فساد كثير وكلام من ده فلما قتله الخضر عليه السلام قيل انه قتل قبل البلوغ فكان من اهل الجنه اولا ثانيا ان ابويه سيبدلان بخير منه ربنا هيدي لهم ولد بقى احسن منه بقى ولد بر وكويس لانه كان بيفسد قوي وهم بيداروا على افعاله فكانوا بيشيلوا وزر على وزره فكان بيسبب لهم شر كتير واخد بال حضرتك من الفكره فهذا المقصود يعني ايه ان كل اشياء يفعلها الله تبارك وتعالى او يقدرها لابد ان نراها حكم بس قد يعلمها بعض الناس وقد يجهلها البعض وقد نعلم بعض الحكم ويخفى علينا بعضها المهم ان في حكمه لازم نسلم لله الحكيم تبارك وكل الخلق الله اللي في الكون ده يا جماعه والله فعلا الواحد تدبره كده يعلم ان الله تبارك وتعالى حكيم تبارك وتعالى ورحيم بعباده قال الله تبارك وتعالى احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم ايه حرم ان الله يحكم ما ايه ما يريد هنا إيه هنا ايه صفه ايه صفه الحكم ان ربنا بيحكم وايضا صفه الايه صفه الاراده صفه الاراده وصفه الايه صفه الحكم ان الله يحكم ما يريد تمام كده وقلنا الحكم برضه نفسه حكم زي ما انا كنا كاتبين يعني حكم كوني وحكم شرعي تمام كده حكم كوني وحكم شرعي فمن يريد الله ان يهديه يريد دي الاراده اهي ان يهديه يشرح صدره للايه للاسلام دي اراده ايه دي اراده شرعيه تمام كده لو اهتدى بالفعل بقت كونيه ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يعني ربنا بيريد ان هو يضل ناس طب بالنسبه لما ربنا اما انا اعرف ان ربنا بيضل ما يهدي من يشاء ويضل ايه من يشاء لما نعرف ان ربنا بيضل تمام كده اخاف ولا افرح انا كمؤمن ها ولا اخاف وافرح اما خايف ولا فرحان مش عارف اما اعرف ان ربنا بيضل هو بيهدي اخاف ولا افرح بخاف ازاي خاف يضلني. ابوها فرح ازاي؟ ها؟ لا ما يضل. ها؟ ماشي ما هو بيضل. انا عاوز افرح بقى بكلمه يضل دي. انها هيضل اعداء يا جماعه. هيضل اعداء بقى. انا مؤمن، انا مؤمن بيه. هيضل اعداء زي ما ضل الناس عند الغار كده كفار، صح ولا لا؟ فاضله الله يعني هيضلوا بقى ويصرفوا فين؟ واخد بالك من الفكره؟ هو ده المعنى، هيصرف عني اعدائي ويدلهم عن طريق. انت واخد بالك حضرتك من الفكره؟ ماشي ركزوا يا جماعه بالله عليكم، ماشي شكله بيظبط المظبوط. الفكره كانت طبعا يعني متعلق بالمناصب الاداري كمان. الإضلال يعني لا الإضلال. الله يضل من أضل. لا أضل يضل يعني بيضل، ممكن يضلني فنبقى خايف بذنوب يعني، وبرضه أبقى فرحان إن ربنا يضل. ما كانش بيضل، يا بيهدي بس. إيه إذا كان الشيطان بيهدي ويضل صح ولا إيه؟ فأول سورة الحج ربنا بيقول إيه؟ ما قال الله عز وجل واحسنوا وما جعلنا اياكم من المحسنين يا رب ان الله يحب المحسنين. قلنا دي صفه ايه لله عز وجل؟ صفه المحبه. تمام كده. فمن صفاته تبارك وتعالى انه يحب المحسنين. يحب مين؟ يحب المتقين التوابين، ويحب الايه؟ المتطهرين، ويحب ايه؟ المقسطين. تمام كده؟ ها؟ يحب ايه تاني؟ حاجة نسيناها؟ يحب الصابرين، استنى. تمام، المؤمنين لا ما ذكرتش في القرآن يحب المؤمنين. ماشي؟ يبقى المتقين، تمام، الصابرين، المحسنين، التوابين والمتطهرين، تمام؟ ها؟ صابرين قلنا، مقسطين، تمام كده؟ ماشي قلنا يحبوا المتقين برضه كده؟ ماشي، من صفات الله. بعض المبتدع بقى قلنا بينكر الصفة دي، يقول لك الحب ده بيبقى ضعف من الإنسان عشان قلبه بيميل لكذا برضه. فبينفي الصفة عشان القضية اللي هو متوهمها دي. يا عم ده بالنسبة للمخلوق، انت ليه نزلت رب الله عز وجل على المخلوق؟ واخد بالك؟ يقول لك دي ضعف بقى، ان الانسان ايه كده بيبقى في ضعف، وحاشا لله انه يكون في ضعف، فربنا ما بيحبش. واخد بالك؟ طب ليه كده؟ واخد بالك؟ ما هو اللي بيقول اهو ان الله يحب. اليست يحب دي كلمة عربية؟ الياء والحاء والباء ما بيترجموا مع بعض دي، اليست لغة عربية؟ تمام؟ فلماذا تنفيه؟ تمام كده؟ وهو يكلم العرب بما يفهمونه. تمام. فلماذا هو يقول يحب وتقول انت لا يحب؟ تمام. او كما سياتي معنا بيؤول بقى، احنا قلنا نثبت الصفات من غير تحريف ولا تاويل، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. تمام كده. من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. تعطيل يعني تنفي الصفه تماما. التاويل ان انت تحرف معناها، تقول لا ده معناها كذا مش المعنى الظاهر ده. طب ليه تنفي؟ يقول لك يد الله، لا ده اليد مش معناها، ممكن يكون لها كذا معنى في اللغه العربيه، فيحولها لمعنى ثاني غير المعنى الظاهر. طب ليه؟ فين الدليل على كده؟ لازم يكون بدليل، لو في دليل ماشي، انما ما فيش دليل ما ينفعش تحولها عن المعنى الظاهر. انت واخد بال حضرتك من الفكره؟ ماشي. يبقى من صفات الله يا جماعه انه يحب. تمام. الانسان بيعرف كده يعني يسعى لمحبه الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم ايه؟ يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. دور على صفات ربنا بقى، كل اللي احنا قلناه من المتقين المقسطين، تمام كده، صابرين وغير ذلك يعني. تمام. ايه؟ يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني متواضع للمؤمنين، أعزة شامخ على الكافر كده ما يخضعش ليه ولا يذل ليه. تمام. أعزة الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، جاهد سبيل ربنا وما بيخافش من لوم اللائمين. حد يجي يلومه بتاع ايه اللي انت بتعمله ومش عارف ايه، لا يخشى من هذا ابدا، لا يخشى الا الله تبارك وتعالى. تمام. الله يحب المتقين، قال الله ان الله يحب المحسنين واقسطوا ان الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ان الله يحب المتقين، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فسوف ياتي الله بقوم يحبهم وايه؟ يحبون، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان ايه؟ مرصوص. برضه يحب اهو، يحب اللي بيقاتل في سبيل الله صف، متجمع كده، مش فرقه ما بينهم وما فيش شقاق. يعني قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ايه يحبكم الله. يعني ربنا بيحب برضه، يعني هيحب مين؟ متبع لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا ايه رضوا عنه. برضه بعض المبتدع يؤولون الرضا وخبرها لك بتأويلات اخرى باطله، تمام، حتى ينفون هذه الصفه والعياذ بالله. طبعا ده ليس بمرضي عند الله تبارك وتعالى، من صفات، بل من صفات الله انه يرضى تبارك وتعالى، يرضى عن ايه؟ عن عباد المؤمنين يعني المتقين، يعني من يجعلنا واياكم منهم ويرضى عنهم. بس رضا ربنا في الدنيا مختلف عن رضاه في الايه في الاخره. اما رضاه في الدنيا فقد يعقبه سخط، عافانا الله واياكم يا رب. قد يرضى الله عن عبده لانه صلى مثلا، فاذا تكاسل عن الصلاه قد يسخط عليه، فقد يرضى عنه لأنه صلى، وقد يسخط عليه أنه عق والديه مثلا، نسأل الله السلامة على فيه. أما في الآخرة من أجمل يعني من أجمل ما يمن الله به على أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم، أنه يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده، تمام. فهذا هو الرضا الذي ليس بعده سخط، نسأل الله من فضله. قال الله عز وجل أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ديت إيه إثبات اسم الله، الله يعني، تمام. وقلناها قبل كده شرحنا ما الرحمن الرحيم فيها صفة الايه، الاثنين فيهم صفة ايه، صفة الرحمة، ولكن على خلاف بينهما، والعلماء فرقوا ما بين الرحمن الرحيم على تفرقات يعني كثير، منها ان الرحمن يشمل المؤمن والكافر، فتعم هو الذي تعم رحمته جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم. اما المؤمن فيرحم في الدنيا والايه والاخره، واما الكافر فرحمة الله به في الدنيا فقط، يرحمه الله في الدنيا فقط، من طعام يطعمه، ومن شراب يسقيه، من شمس تخرج فتنبت له النبات، لو كان شغال فلاح مثلا وبيزرع، مش عشان اسمه جورج مثلا او ما يزرع ويهتم بالزرع وبتاع ما تطلعش، لا تطلع برضه، انا مخبي الاسباب دي سنن كونيه، تمام كده. وعشان بقى مش عشان اسمه محمد ابن عبد الله ابن كده، تمام كده، وبيزرع الزرع بقى ويروح ينام في بيتهم ما بيرعاش، يعني هتطلع بقى عشان اسمه محمد ومسلم، او بيقرا جنبها القران مثلا ما بيهتمش بيها ولا يتقيها ولا بتاع، هتطلع لا، ده تواكل، ده لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، تمام. فده المعنى، ان ليس يعني الاسباب الكونيه، ربنا بيرحم الكافر. احسبونا انما نمدهم بايه، مدد اهو، مدد من ربنا، مدد يا رب مدد، مش مدد يا بدا ومدد، لا لا شرك والعياذ بالله، تمام. أيحسبون أنما نمد، بس الكفار بقى بيفكروا بظن تاني، يعني ظنهم خاطئ بقى، مفكرين بقى أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، مفكرين ربنا إيه بيديني خير يعني، وربنا بيحبني بقى وبتاع، بل لا يشعرون، تمام. كزي برضو الكافر اللي قال إيه الوليد المغيرة تقريبا، قال إيه كما أعطاني الله إيه أولادا في الدنيا سيعطيني أكثر منهم في الإيه في الأخيرة أموال وبنين. يعني قال الله فرأيت الذي كفر بآياتنا كفر، شوف، وقال لأوتين مالا ولدا، ما يسكت ده أنا مديني دلوقتي وهيحبني ده يديني تاني في الإيه، اطلع الغيب، طلعت الغيب يعني كنت عرفت انت رحت يوم القيامه بقى وعرفت ان ربنا هيديك، يعني ام اتخذ عند الرحمن عهدا، ولا في عهد كده انت ربنا كاتبه لك يعني انت بقى ايه هيديك اولاد وبنين، يعني كلا سنكتب ما يقول، هكتب اللي هو بيقوله ده، ونمد له من العذاب مد، عاوز مدد بقى، لا مش همدك من الاولاد والبنين، لا همدك من العذاب والعياذ بالله، ونرثه ما يقول، كل اللي اموالك دي واولادك دول انا هورثهم بقى منك بقى، الموت انت بقى غير مأسوف عليك وانا بقى اخد الاموال، تمام. ونرثه ما يقول وياتينا فرضا، اولادك مش هينفعوك، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا ايه ولا اولادهم من الله ايه من الله شيئا، تمام كده. فالرحمن الرحيم يا جماعه يرحم عباد المؤمنين، يرحم المؤمنين الرحمن، تعم رحمته وفيها الامتلاء، زي موضوع جوعان يعني مليء جوع، يعني جعان قوي، تمام كده، شبعان برضه مليء شبع يعني شبعان قوي، مثلا ايه عطشان مثلا مليان، يعني توحي اللي هي فاء الف ونون دي توحي بالايه، توحي بالامتلاء كما يقول العلماء، يعني هذه الصفه يعني، تمام. اما الرحيم قال العلماء قد تخص المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى، تمام كده، الرحمن الرحيم، وفي تفريقات اخرى بينهما يعني، ماشي. ربنا في بعض الآيات برضو قال الله ربنا وسعت كل شيء، الملائكة بتقول يعني تدعو ربنا، تقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وإيه وعلم، هنا صفتي إيه، صفتي إيه، الرحمة وصفة الإيه وصفة العلم لله تبارك وتعالى، تمام. يعني يقول يا رب أنت وسعت كل شيء، يعني ما من شيء إلا وصلته رحمة الله، وما من شيء إلا وصله علم الله، ربنا يعلم عن كل شيء، كل شيء عن تفاصيل، ووصلته رحمة الله، فربنا رحم كل الخلق، ما فيش مخلوق حتى أبو جهل، أبو جهل اللي هو الرسول قال عنه إيه، ها فرعون هذه الأمة، واخد بال حضرتك؟ ربنا بيقول ده فرعون بقى بتاع الأمة محمد ده، تمام كده؟ ربنا رحمه برضه، واخد بال، اداله أموال واداله أولاد وبعت له سيدنا محمد. شاف الرسول يا أخي، شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن منه، يعني حاجة عجيبة. بس طبعا هي هداية الله، نصلي أن ثبتنا وإياكم على الإسلام ويميتنا عليه، تمام؟ هي هداية الله. شاف نعم كتير، اهي رحمه من ربنا. تخيل واحد شاف رسوله وتعامل معاه، ما اذاهوش خالص في اي حاجه، واخد بالك من الفكره؟ وبرغم ذلك برضه كفر به. يعني ايه؟ فربنا بيرحم، بيرحم بعض التابعين، بعض التابعين نجوم، بعض التابعين اللي شافوا الصحابه ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ايه بقى؟ لو كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الارض. بيقول للصحابة كده، بعض الصحابة قاعدين يعني، بيقول لو احنا بقى كنا شفنا النبي ما كناش استبناه يمشي على الارض. قال: تقول هذا ابن اخي؟ انت بتقول كده يعني؟ او في بعض الروايات يعني قال: الا يحمد احدكم ربه انه ولد ولا يعرف غير ربه ونبيه؟ واخد بالك؟ قال: والله لقد شهد، راى النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتقول بقى لو شفنا الرسول ما كناش استبناه؟ لقد والله لقد راى النبي صلى الله عليه وسلم اناس كبهم الله على وجوههم في نار جهنم. احمد ربنا عم انت عشت اتولدت مسلم. في ناس شافوا النبي، لسه تشوف النبي، ناس شافوه دخلوا النار. يعني الفكره في ايه؟ يعني احمد ربنا الحمد لله ان انا اتولدت بعده، لا شفت الرسول ولا شفت القران ولا شفت حاجه، نزول القران يعني، قصدي نزول القران، تمام؟ والحمد لله مسلم وعايش على الاسلام. ماشي يا جماعه، ربنا وسعت كل شيء رحمه وايه وعلمه، وكان بالمؤمنين رحيما. ده برضه صفه الايه؟ صفه اعم عادل. ركز معانا، فكر في العشاء ولا ايه؟ تمام كده؟ وكان بالمؤمنين رحيم رحمه. وقال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمه. سبحان الله، كتب يعني ايه؟ فرض. غير كده ربنا بيفرض على نفسه ويحرم على نفسه ما شاء، ليس احد يحرم عليه. ربنا حرم على نفسه ايه؟ الظلم. اني حرمت الظلم على نفسي، صح ولا لا؟ وكتب على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله. بجهاله يعني ايه؟ بجهاله يعني ايه؟ مدام شربت ميه كده يبقى الاجابه خطا. بجهاله يعني بجهل. اللي بيقول بجهل ده يعني ايه؟ يعني ما يعرفش يعني ان دي غلط يعني؟ لو ما يعرفش يبقى مش هيتحاسب عليه. تمام كده؟ ما بجهاله يعني ايه جهاله؟ ها؟ مش عاوز يعني. اشرب هندسه وروق، ابلع الكلمتين دول. بجهاله يعني قال العلماء بحماقه، نسال الله السلامه والعافيه، حمق يعني، انسان يبقى يعني يعرف قدر ربه وكذا وجلاله، ثم برضه ايه يتبع هوى نفسه والعياذ بالله، عفانا الله تعالى. زي سيدنا يوسف لما قال: والا تصرف عني كيدهن اصب الينا واكن من الايه؟ من الجاهلين. وقال موسى عليه السلام: اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. كده دي الجهاله بقى، الجاهل الجاهلين ده اللي بقى مش الجهاله، عكس العلم، عكس الحلم، او الحلم والتقى ده، واترفق كده واشوف ايه الصح واعمله. لا ده الصح، لا الجهاله بقى الحمق بقى، ان انا اخش ادوس كده غلط. يا عم اصبر، يا مش ربنا مديك، مش ربنا احسن اليك؟ سيدنا يوسف قال ايه؟ قال انه ربي احسن مثواي. انه ربي، ربنا احسن اليك يا اخي. شوف اذا كان سيدنا يوسف ابن الجوزي بيقول كده: فلما سمعت قول الله عز وجل انه ربي احسن مثواي، قلت لنفسي: ويحك يا نفس، هذا ملك مصر احسن الى يوسف مره، فراعى يوسف احسانه، فكيف وقد احسن الله اليك مرارا لا تحصيها. ازاي تعامل ربنا كده؟ يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ مديكي ولد واموال وبنين، ومديكي رزق واطعمك وسقاكي وهداكي وجو جميل وصحبه طيبه ووجوه نضر. ايه في ايه؟ يا جماعه الواحد فعلا لو تفكر في نعم الله والله يعني هيبقى مكسوف قوي، مكسوف بس هيعيش مكسوف وخلاص، هيعيش مكسوف. لو سجد لله حتى يموت ما كفى شكر النعمه. واخد بال حضرتك؟ الجحود اللي بقى عندنا وضيق النفس واليؤس والبؤس يعني والياس او الاحباط اللي بيحصل لنا ده عم محمد، ده كله لان انا مش شايف نعم ربنا. والله مثلا اعلى واحد غرقه بمليارات الجنيهات وخد منه 5 جنيه ولا بتاع، بيبقى هيعيط بقى على 5 جنيه. يا عم طب مديك مليارات، واخد بالك؟ هو مش شايفها خالص اصلا، واخد بالك؟ اعوذ بالله. لا، ان الانسان، شوف ربنا بيقول لربه ايه؟ لكنود. كنود يعني جحود النعمه، يذكر المصيبه وينسى النعم. مصيبه يقعد يفخم فيها، يقول لك ده انا حصل لي وسويته وبتاع وطلعت على المستشفى والدكتور قال لي، قفل الباب في وشه وقال لي والله انا اعمل لكم انتوا حوش مثلا، يعني يقعد يحكي لك المصيبه بالتفصيل قوي. طب والنعمه؟ يقول لك مدينا كتير الحمد لله، ويلطع البوسه واخرها ايه؟ اخرها حوش. ايه يا عم احمد؟ قول له صحصح شويه يا عم احمد، ما ينفعش الكلام ده. والله العظيم ان عايشين في والله، لا الانسان لو شاف نعم ربنا والله يقول ده انا شوف ملك، ملك زمان اقسم بالله. وخبرت لكم قصه عبد الله بن نعم، راجل قاعد صاحبه عمال يقرقر الفار في رجله، هو مش قادر يقول حاجه خالص، شلل كامل، والعياذ بالله بيقرأت في رجله الفار وخبرها ذلك الله المستعان نصر السلامة ولا ولا قال شايفه كده قدام فيش حركة خالص ما هو يعني هو شلل كام نصر الله العفو والعافية فاحنا في نعم بقى فهنا لو الواحد خالص بيحصل له ده الراجل اللي حصل له ده مسلم ولو مات ان شاء الله عجبنا باذن الله اللي حصل كل حاجه بتتعوض بقى الشلل بيروح والعرجه بتروح تمام والزوجه لو جايت مزهقه بتروح تمام يعني الذهب بيروح يعني بس لو مسلمه ان شاء الله تخش الجنه تمام كده والعيال اللي مزهقين برضه ان شاء الله ربنا يصلحهم وهو ربنا يصلحوا لعياله تمام وده مزهق عياله وانا ايه ربنا يهديه لهم برضه تمام بس شويه صبر عم احمد والدنيا بتعدي تمام كده بس الواحد يتعلم بقى لازم كل يوم ايه ما في جديد اتعلم ازاي رب ولادي ازاي صح اتعلم ازاي اعرف صفات ربنا واتاسى بقى بهذه الصفات شوف ربنا بيحب ايه واعمله ربنا بيغفر اغفر بقى عشان ايه يسامحني بقى وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم تحب لما تغفر بقى مش بتحب يغفر لك بس انا ما بحبش انا ما اغفرلوش لا مش هساعد اسامح طب يا عم انت يا عم مش انت بتحب يغفر لك طب اشمعنى ما بتغفرش انت بقى ويل للايه ويل للمطففين انت كده بتطفف في الميزان يا عم الحاج الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفوه واذا كلوهم وزنوهم بيحب اغفر ربنا اغفر لي ويسامحني ويدخلني الجنه ويقول لي يلا انت عملت كل الكبائر خش الجنه بقى وانت بقى لو عمل معاك صغائر لا لا ما انسلكش ابدا والله ما ننساه له يا اخي والله يا عم روق بس روق عمل معاك ايه تعال انت اللي انت عملته في حق ربنا عصر. ربنا اعظم من صاحبك منك اصلا تمام كده فانت اذنبت في حق ربنا العظيم الكبير المتعال واخد بالك فما تقوليش ايه ما تقعدش تفخم لي قوي في غلطه الناس يعني انا كده فوت يعني فوت عشان ربنا يفوت سيدنا يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين ناس كبيره ايه ما عندهاش وقت يا عم احمد عاوز ايه يمكن عندي صلاه عاوز اصليها عندي دعوه الى الله عاوز اعملها انما اقعد بقى مع ده ومخصمك ومش عارف ايه ولا يا عم روق بقى روق انت في ايه يا عم احمد الحاجات دي بتيجي ازاي مش عارف صلى على النبي عليه الصلاه والسلام الشيطان بيبعت قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمه ايه ثانيه قلنا في كم ايه برضه صح كتب ربكم على نفسه الرحمه ليجمعنكم خلي بالك حضرتك بقى الايه دي جميله قوي سوره ايه يا اخ وليد الى يوم القيامه اللي قريبه فيه هات مش فاكر ولا ايه طب قول على الناس لا انت مش غالي ليجمعنكم من القيامه الانعام تمام كده في اول الانعام ماشي قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه فربنا بيقول انا كتبت على نفسي الرحمه ان انا لازم اجمعكم يوم القيامه فده يا جماعه قمه الرحمه والله لان الدنيا الواحد ما بيستوفيش حقه وانما توفونا واجبركم ايه امتى يوم القيامه احنا بنصلي وتصوم وبتصبر على اولادك وبتاع بس ايه تقفل الحساب فين يوم القيامه